المسلمين في المشاعر في الحرم والمشاعر المقدسة، وإن كان طبعا بعض المشاعر لها تكون داخل الحرم. والله أعلم، وصلى الله محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حبتنا الكرام، بهذه هي الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب.